إن الذكاء يا أستاذنا أبا الفرج يكون وسيلة في بعض الأحيان لبلوغ الغاية والهدف، حتى وإن كان الهدف غير سوي. سميناه في هذه الحالة خبثا وتحايلا، وقد يصل بصاحبه لتحقيق غرضه، وقد يتعذر تحقيق الغرض أحيانا إن لاقى نفسا طيبة وعقلا راجحا. مهما كانت حدة الذكاء وقوة الحيلة وفي هذا المعنى سقت حكاية عن معاوية بن أبي سفيان بذكائه ودهائه حين استعصى عليه أمر رجل أعرابي بسيط. هل حكيت لنا الحكاية يا أستاذنا ابن الجوزي؟ كان لمعاوية بن أبي سفيان في خارج دمشق بيت صغير مفتح الجوانب ظليل، حوله بستان طيب الهواء، وكان البيت في وسط الصحراء بظاهر المدينة. فبينما معاوية جالس ذات يوم شديد الحر يستظل تحت سقيفة طيبة الهواء وينظر أمامه إلى الصحراء الممتدة وقد اشتد بها لفح الهجير، إذ لمح رجلا يحث السير نحو البيت وهو يتلظى بالنار من حر الرمال ويحجل في مشيته حافيا. فتأمله معاوية وقال لجلسائه: هل خلق الله أشقى ممن يحتاج إلى الحركة في هذه الساعة؟ سبحان الله، انظروا إلى ذلك الرجل الذي يقطع الصحراء حافيا في هذا الجحيم من الحر. أراه يقصد البيت يا مولاي معاوية، ولعله جاء يطلب حاجة من أمير المؤمنين. والله لئن كان يقصدني أنا سائلا لأعطينه، وإن كان مستجيرا لأجيرنه، وإن كان مظلوما لأنصرنه. يا غلام قف بالباب، فإن طلبني هذا الأعرابي فلا تمنعه الدخول علي. وخرج الغلام ووقف بالباب، ووصل الأعرابي وطلب المثول بين يدي معاوية، فأدخله الغلام وسلم الأعرابي على معاوية: السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام، ممن الرجل؟ من تميم. وما الذي جاء بك إلى هذا المكان في مثل هذا الوقت؟ جئتك مشتكيا وبك مستجيرا. تستجير ممن يا رجل؟ من عاملك مروان بن الحكم. وكيف؟ معاوية يا ذا الفضل والحلم والعقل وذا البر والإحسان والجود والبذل، أتيتك لما ضاق في الأرض مذهبي وأنكرت بما قد أصبت به عقلي، ففرج كلاك الله عني، فإنني لقيت الذي لم يلقه أحد قبلي. أفصح يا أخ العرب واشرح شكواك وفصل قصتك. يا أمير المؤمنين، كانت لي زوجة وهي ابنة عمي، وكنت لها محبا وبها كلفة، عشت معها قرير العين هادئ البال، ولم يكن يعكر صفونا شيء أبدا. الحمد لله. وكان لي قافلة من الإبل أستعين بها على رزقي وأكسب بها عيشي، وعشت في بحبوحة وسعة حتى أصابتنا سنة ذات قحط شديد، أذهبت الخف والظلف واتت على الأخضر واليابس، فبقيت لا أملك شيئا. فلما قلم بيدي وذهب حالي ومالي وأنكرني القريب والغريب، لا حول ولا قوة إلا بالله، علم أبوها ما بي من سوء الحال وشر المآل، فأتى إلي وأخذها مني. من تلك؟ امرأتي سعدة، جاء أبوها وأخذها مني غصبا وجحدني وأغلظ علي، فرحت أشكوه إلى مروان بن الحكم. حسنا فعلت، بل يا ليتني ما رحت وما شكوه. ولما يا رجل؟ ألم ينصفك وينصرك؟ بل بعث يطلب أباها يسأله عن حالي. فما فعل إلا الصحيح، كان لابد أن يسمع مقالة خصمك. لكن أباها حين جاء ورآني أنكرني أمام مروان وقال إنه لم يرني من قبل. أيه عجبا. فقلت لمروان إن رأى أن يحضرها ويسألها عن قول أبيها فليفعل. حسنا، ولابد أن مروان بعث وأحضر زوجتك وسألها عن قول أبيها. أبدا أبدا يا أمير المؤمنين، مروان بعث وأحضر زوجتي حقا، لكنه لم يسألها عن قول أبيها. فماذا فعل مروان إذن؟ ما كاد يرى سعدة حتى نسي كل ما كان يريد أن يسألها عنه، وأخذ بها وتغير علي فجأة وانتهرني وأمر حراسه أن يحبسوني. لأي ذنب؟ لا أدري يا أمير المؤمنين، لكنني عرفت أنه بعد أن طردني من مجلسه قال لأبيها: هل لك أن تزوجها مني على 1000 دينار لها و10,000 درهم لك؟ كيف تتزوجها يا مولاي مروان وهي على ذمة ذلك المأفون؟ أنا ضامن لك خلاصها من هذا الأعربي. فلما كان اليوم التالي بعث مروان إلي وأخرجني من حبسي وأوقفني بين يديه ونظر إلي كالأسد الغضبان وقال: يا عربي طلق سعدة. والله لا أطلقها أبدا. ستطلقها يا عربي. كيف ترغمني على أن أطلق من أحببت يا مولاي؟ لقد أتيتك مستجيرا، في القلب مني نار والنار فيها استعار، والجسم مني سقيم واللون فيه اصفرار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي فؤادي جمر والجمر فيه شرار، والحب داء عسير فيه الطبيب يحار. حملت منه عظيما فما عليه اصطبار، فليس ليلي ليل ولا نهاري نهار. فهل رق قلبه إليك؟ بل رق قلبه إليها هي. هي؟ هي من يا رجل؟ سعد. لقد أمر مروان رجاله فضربوني ضرب غرائب الإبل حتى طلقتها وأنا راغب، فأخرجوني من السجن، وها هو مروان بن الحكم يعد العدة ليتزوجها. والله يا أعرابي لقد أتيتني بحديث لم أسمع بمثله قط. يا غلام هات الدواة والقرطاس واكتب إلى مروان بن الحكم، قل له: قد بلغني أنك اعتديت على رعيتك وانتهكت حرمة من حرم المسلمين وتعديت حدود الدين، وينبغي لمن كان واليا أن يغض من بصره ويزجر نفسه. و سبحان الله، أسمعت يا كميت ما بعث به إلي معاوية؟ والله لأبعثن بها هي وأبيها إليه حتى يسمع من أبيها ويراها بنفسه ليعلم أنني محظور. فما يليق أن تبقى حوراء رائعة الجمال مثل سعدة زوجة لأعرابي خشن. جهزها يا كميت وخذها هي وأباها إلى أمير المؤمنين وأنشدوا هذا البيت عنها: حوراء يقصر عنها الوصف إن وصفت، أقول ذلك في سر وإعلاني. والله لقد أحسن مروان في الطاعة، لكنه ربما أطنب في حسن الجارية. أدخلها يا غلام. السلام عليك يا أمير المؤمنين. سبحان الله تبارك الله، ما أطنب وما كذب مروان، بل ربما قصر. سبحان الله، حقا إنها حوراء يقصر عنها الوصف إن وصفت. فأنت إذن سعدة؟ نعم يا أمير المؤمنين. هل طلقك الأعرابي؟ نعم يا أمير المؤمنين. وهل تزوجك مروان؟ يا مولاي عقدت القران لكننا لم نزف يا أمير المؤمنين. مروان أحضرت بنفسك؟ أجل يا مولاي معاوية، فقد كنت قد عقدت العقد على سعدة، فلما جاءني كتابك طلقتها، وها أنا ذا جئت لأعلن أني مقر بطلاقها. فهاتوا الأعرابي. ادخل يا أعرابي. هذه سعدة جاءت يا أعرابي. شكرا شكرا يا أمير المؤمنين. وها هو ذا مروان بن الحكم جاء وأقر بأنه طلق. الحمد لله الحمد لله، والشكر لله ولك يا أمير المؤمنين. أعوضك 3 جوار مع كل جارية 1000 دينار، وأعين لك من بيت المال في كل سنة ما يكفيك ويعينك على صحبتهن. نعم يا أمير المؤمنين، والله والله لو أعطيتني ما حوت خلافتك لأسل وسعدة ما سلوتها أبدا. عجبا، فاسمع يا أعرابي، إنك مقر أنك طلقتها. نعم. ومروان مقر أنه طلقها. أجل، فهي الآن حرة ونحن أولئي نخيرها، فما قولك؟ خيرها يا أمير المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقدمي يا سعدة وقولي لنا لنسمع جميعا، من منا يا سعدة أحب إليك؟ أمير المؤمنين في عزه وشرفه وسلطانه وقصوره وما تصيرين عنده، أو مروان بن الحكم في شدته وظلمه، أو هذا الأعرابي مع فقره وسوء حاله؟ والله يا أمير المؤمنين، ما أنا بخاذلته لحادثة الزمان ولا لغدرات الأيام، وإن لي مع هذا الأعرابي صحبة قديمة لا تنسى، ومحبة لا تزول ولا تفنى، وأنا أحق من صبر معه على الضراء كما تنعمت معه في السراء. الله أكبر الله أكبر. فأنت اخترت من؟ هذا، وإن كان في فقر وإضرار، أعز عندي من قومي ومن جاري، وصاحب التاج أو مروان عامله، وكل ذي درهم عندي وديناري. والله لقد أردنا أن نغلب زوجك بالحيلة، فكان وفاؤك أشد أثرا وأقوى حجة، وها أنت قد اخترتي. والله يا سعدة لقد أحسنت الاختيار.